في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، متوفى سنة 400 في مقدمة كتابه التحصيل لما في التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أعن ويسر. قال الفقيه الإمام العالم العامل المقرئ أبو العباس أحمد بن عمار التميمي ثم المهدوي رضي الله عنه وأرضاه بمنه وكرمه، الحمد لله الذي أخرج الخبأ وأنبت الحب وأنزل الرزق قواما للخلق وفلق الفلق وفرق الفرق وأنار دواجي الغسق، فله في كل ما تتأمله الأبصار اللاحظة وتنطق به الألسن اللافظة وتعرفه القلوب الواعية وتدركه العقول الزاكية من أفلاك دائرة ونجوم سائرة وغائرة وسماء مضلة وأرض مقلة وبحور طامية وأودية جارية وحركة وسكون ولائح للعيون وناطق وصامت وسائر وثابت ومحسوس وملموس ومرئي غير ممسوس ومجتمع ومفترق مختلف ومتفق ومتباين ومنتظم ومنتشر غير ملتئم، دليل شاهد على أنه واحد وأثر ظاهر ينبي أنه مدبر قاهر، يبدأ الخلق ثم يعيده وينشئه ويبديه ويكلأه بعين لا تنام ويدبره بقدرة لا تضام، ويحيط علما بظاهره وخفيه ومستتره وجليه، فلا يخفى عليه عدد الأنفاس ولا ما تضمره القلوب من الإحساس، ولا يعزب عنه رمز في لفظ ولا غمز في لحظ، ولا سر ولا علانية ولا ذرة خافية ولا ورقة ساقطة أو باقية، ولا حبة في ظلمات الأرض أو علو أو خفض أو مهمه قفر أو قعر بحر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ذلك الله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تلاحظون طبعا مقدمة فيها يعني شيء من السجع اختيار الألفاظ وتنميقها، لكن أحببت فقط أن أشير إلى قضية مهمة للكتبة. الآن لما قال فله في كل ما تتأمله الأبصار اللاحظة، من قوله ما تتأمله الأبصار اللاحظة بناء على ما عندنا من الطباعة قديمة، صفحة سطر سطران ثلاثة أسطر أربعة أسطر خمسة أسطر، ثم يأتي الجواب هو قوله إيش؟ دليل ولا لا؟ المحقق حفظه الله، طبعا المحقق الدكتور علي بن محمود بن سعيد هرموش، هذه كانت طبعا رسالة ماجستير، ولا أعرف طبعا يعني ما شأن هذا المحقق حفظه الله، لكن هو وضع علامة الفاصلة. محمود شاكر رحمه الله تعالى كان له إبداع في قضية الترقيم، علامات الترقيم. يختار محمود شاكر في مثل هذا الأسلوب علامة يساوي، علامة يساوي، لكي ينبهك أن هناك فصلا بين المبتدأ وخبره أو بين المتلازمات أيا كانت. فإذا طال الفصل فيستحسن وضع هذه العلامة ليساوي. والآن يعمل بها بعض الكتبة، وهي مما أعجبني فصرت أعمل به اللي علامة يساوي. وأذكر أن أحد الذين طلعوا على رسالة أيام العمل في الدكتوراه كنت أضع هذه علامة يساوي، فكان شيخ أزهري يعني أشرف على رسالتي أول أمر، ثم حصل له طارئ فسافر إلى مصر، أسأل الله أن يحفظه إن كان حيا واغفر له إن كان ميتا. فسألني سؤال مستغرب، قال لي إيش هذه يساوي، فأخبرته عنها وقلت هذا أخذته من صنيع محمود شاكر. فقال لي عبارة، قال سيبنا من الكبار دول. فأنا في نفسي استحيت منه، فكنت أريد أن أقول له إن كانوا كبارا فكيف نترك عملهم، ولا زلت يعني أعمل أو لا أزال أعمل بهذا وأقترحه عليكم. يعني لاحظوا الآن، قال فله في كل ما تتأمله دليل، بين تتأمله يعني في كل ما تتأمله دليل، يعني بين الخبر والمبتدأ فصل طويل جدا بمتعاطفات، لا يعني الذي يقرأ لا يدري أين ينتهي الكلام وأين ابتدأ من طول الفصل. فما بالكم أيضا في الطبري وهو مشهور رحمه الله تعالى بتفسيره بطول الفصل. فإذا كان لو رجعتم إلى تفسيره للأحرف السبعة، لما بدأ يذكر أحاديث الأحرف السبعة قال فإن قال قائل، ثم بدأ يسرد يعني فإن قال قائل فما تقولون في، ثم بدأ يسرد أحاديث الأحرف السبعة قرابة 20 صفحة على بعض النسخ، ثم جاء قال فالجواب. لو واحد يطلع على فالجواب ثم يبحث الصفحة التي قبلها قبلها قبلها، جواب على ماذا؟ قبلها قرابة 20 صفحة. فلما تضع يساوي تشير أنه في فصل بين هذا الكلام والذي قبله وليس متعلقا. لا هو قبل، لا الآن لا، هو قال فإن قال قائل عند فالجواب، قبل فالجواب تضع يساوي. لما تضع يساوي معنى أنه فالجواب هذه مرتبطة بشيء سابق وليس بالجملة التي قبلها، حتى لو استمرت. نعم نعم شيخ تفضل. نحمده حمدا يبلغه إليه صدق النية ويزكيه لديه خلوص الطوية، وأسأله أن يصلي على أفضل البرية المبعوث بالملة الحنيفية محمد خاتم أنبيائه وخيرته من خلقه وأصفيائه، وعلى آله وعترته وأنصاره وصحابته وأزواجه وذريته أفضل الصلوات وأزكاها وأطيبها وأنماها، إنه سميع الدعاء فعال لما يشاء. أمر الموفق أطال الله بقاءه للعلوم يرفعها وللمعاني يجمعها وللمكارم يصنعها ولعصابة الأدب يذب عنها ويمنعها، باختصار كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل المؤلف بخزانته العالية، أدام الله فيها بدوام أيامه النعم النعم المتوالية بعد حصوله لديه ووقوفه عليه، ليكون هذا الاختصار قريبا قريب المتناول لمن أراد التذاكر، كما كان الجامع الكبير خزانة جامعة لمن أراد المطالعة. فبادرت إلى امتثال أمره ولم أقصر، وأهطعت إليه ولم أعذر، قضى لما في النفس من حق أنعمي، أقول لها مهلا ملكت فأسجحي، فغاية جهدي منتهى كنه قوتي، ومبلغ نفس عذرها مثل من جحي. فإذا كان أدام الله توفيقه عديم الأتراب والأقران، ونديم آداب وقرآن، فهو مجتهد في أن ينهج للعلوم طريقا ويقيم للآداب سوقا، مع كونها في زماننا هذا سبلا طامسة في التأميل وسلعة كاسدة إلا عند القليل، وما يرغب عن المجد واكتسابه ويحرص على حوزه واجتلابه إلا أحرار الرجال ومعادن الآمال وبدور السماء ومصابيح الظلماء. وقد جاء في الخبر المأثور إن الله عز وجل يختار الملوك لبلاده وعباده، فيمد السعيد منهم بتوفيق فيتوجه الرشد إليه، ويكل الشقي منهم إلى نفسه فيشتمل الخذلان عليه. وقد أمد الله الموفق أدام الله تمكينه من التوفيق لمن تضم اسمه وفعله وأبان في سائر الآفاق فضله، حتى ظفر أهل السنة القائلون إن الاسم هو المسمى بأنجح حجة، وركبوا من الاستدلال بها أوضح محجة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، نعلق على بعض هذه القضايا. طبعا الموفق كما ذكر المحقق قال هو أبو الجيش مجاهد بن عبد الله العامري المعروف بالموفق، مولى عبد الرحمن الناصر ابن المنصور محمد بن أبي عامر. قال وأصله مملوك الرومي، وذكر طبعا من فضائله توفي سنة 436، يعني قبل وفاة المؤلف بأربع سنوات. الموفق كما هو ظاهر كان أميرا، وقيل يعني ذكر صاحب إنباه الرواه القفطي أن سبب تأليف هذا الكتاب اللي هو التحصيل أن المهدوي لما جاء بكتاب التفصيل لجامع العلوم التنزيل للموفق واختزنه الموفق عنده، شكك بعض جلساء الموفق في أن يكون المهدوي كتبه، فقالوا له إن كان كتبه فمره فليكتب كتابا آخر يعني يختصر فيه الكتاب الأول، لأن كتاب الجامع طريقته مثل طريقة ذكرناها عن الحوفي كما سيأتي. فقالوا إنه جلس لهذا العمل فكتب كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، لكن المؤلف لم يشير إلى هذه، احتمال والله أعلم أن يكون ليس له خبر بهذه القصة، واحتمال أن يكون ابتداء من الموفق، وهو كما قال يعني موفق على اسمه فيما إن رأينا من آثاره على أهل العلم والعلماء، وكان من آثاره غير المباشرة كتاب التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، لأنه طلب من المهدوي أن اختصره. الكتاب الكبير مفقود اللي كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، وهو كتاب كبير يعني العلماء يصفونه بأنه كتاب كبير، هو كذلك لأن كتاب التحصيل كبير أيضا بالنسبة لكتب التفسير، وستأتي إن شاء الله الإشارة إلى طريقته. ذكر هنا طبعا بعد أن مدح الموفق أنه قال حتى ظفر أهل السنة القائلون إن الاسم هو المسمى بأنجح حجة. أنا أريد أن نقف وقفة ننتبه لها، وأنه سبحان الله في كل يعني زمن، ليس في كل زمن لكن نقول في بعض الأزمان تقوم مشكلة علمية يكون عليها ولاء وبراء، يكون عليها إيش؟ ولاء وبراء، فمن ينتصر لهذه المسألة يعد من أهل السنة، ومن يعارض هذه المسألة يعد من أهل البدعة. وأنا أتعجب سبحان الله نحن المسلمين لماذا يقع عندنا هذا، خصوصا لما يبدع الناس أو يفسق الناس بأمر لم يأتي بكتاب ولا سنة، وإنما هي مرتبطة بفهوم، يعني مرتبطة بفهوم. فهذه الحقيقة مشكلة يعني تقع أو وقعت في تاريخ المسلمين في عدة أشياء، ومنها هذه القضية التي أشار إليها المهدوي، لكن ما نعرف، أنا ما تابعت حقيقة تاريخ هذه المسألة في ذلك الوقت وما المشكلة التي كانت، لكن أيا ما كان يعني هل الله سبحانه وتعالى سيسألنا هل الاسم هو المسمى أو لا؟ يعني هذه الحقيقة من الأشياء التي يجب أن ننتبه نحن في هذا العصر لها، وألا نجعل معاقد الولاء والبراء بين المسلمين فيما بينهم على مسائل علمية لن يسألك الله سبحانه وتعالى عنها، فلا يكون عندنا مثل هذه الأمور. وأنا أدعو إلى هذا، وأحيانا مع الأسف يستجر تاريخ يعني عاشه بعض المسلمين في منطقة من المناطق في وقت من الأوقات، يستجر ذلك التاريخ إلى عصرنا هذا، وأيضا يقوم بعض الناس بنفس ما قام به السابقون ويجعلون معاقد الولاء والبراء على هذه المسألة. من لم يقل بكذا فهو مبتدع، من لم يقل بكذا فهو إيش؟ مبتدع. غير المسائل التي أجمع عليها العلماء، لكن أحيانا مسائل فيها خلاف شديد جدا ووقع فيها نزاعات. فمن الحسن جدا أن يكون عندنا كما أن الله سبحانه وتعالى سلم ألسنتنا من هذه المشكلات، لم نكن بين هؤلاء القوم فنقع بما وقعنا به، أن نستغفر لهم جميعا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، لكن لا نعيد الكرة ثم نجعل هذه المعركة القديمة هي معركة من معاركنا اليوم. هذا أنا أعده الحقيقة في نظري أعده من الخذلان الذي يصيب بعض الأشخاص، يعني خذلان يصيب بعض الأشخاص في أنه يستجر بعض القضايا التي وقع فيها خلاف شديد ويجعلها معاقد ولاء وبراء عنده. لكن مسألة واضحة وظاهرة وكاد يكون عليه اتفاق فهذه مسألة أخرى غير، لكن نتكلم عن بعض المسائل مثل هذه المسألة الخفية التي أجزم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها من قريب ومن بعيد بالطريقة التي تعرض لها هؤلاء المتكلمون ويعقدون عليها معاقد الولاء والبراء. فهي هذه مسألة ينتبه لها طبعا. نعم لا، بعض المسائل نقول لك بعض المسائل لا، يعني بعض المسائل تخرج عن هذا لأنه وقع عليها يعني اتفاق، لكن بعض المسائل أنا ما ودي أذكر عن سائل شخصان ذكرتها واتهم بالبدع عند بعضهم فأنا تركتها. يعني أنا واحد اتصل علي مرة سألني عن مسألة، يعني هو رأي لمجاهد، خلنا نقول لمين مشكلة الله، هي رأي لمجاهد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش اللي قوله في عسى ربك يبعثك مقام محمودا على العرش، قول عن مجاهد. فهو يقول يسألني، يقول عندي واحد هو يسألني منفجع، يقول عندي واحد من زملائي يقول يلزمني بأن أقول برأي مجاهد. وقلت له هذا ما يمكن، قال إن لم تقل به فأنت مبتدع. طبعا هي لها قصة ولها حدث تاريخي، يعني عاشه جماعة من العلماء في منطقة محدودة وضيقة وصارت عليه مشكلة وانعقدت عليه مسائل ولاء وبراء خاصة بتلك المنطقة في وقت معين، فغفر الله للجميع ورحمهم. لكن هذا أراد أن يأتي بهذه مسألة بهذا ويبدأ يمتحن الناس بها، فسبحان ربي هل هذا مما سيمتحن به الناس يوم القيامة؟ فهذه مشكلة أحب أن ننتبه لها، يعني ما يكون عندنا مثل هذه القضايا. قضايا ترجع للتحرير العلمي، لو كنت مقتنعا بأنه صواب فالحمد لله، لكن ما تصل لأحد أنه من لم يقل بهذا فهو كذا، ما هو صحيح. واضح الفكرة؟ فأنا قصدت من هذه المسائل اللي خفية حتى شوف الشيخ استغربها أول مرة يسمعنا ولا أين، وأنا أجزم اليقين أن بعضهم لو يسمعها يستغربها، فأنا مسألة ما هي من مسائل الكبار ولا العظام. نعم طبعا. وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم هذا المختصر الصغير ومجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من الأحكام المجملة والآيات المنسوخة أحكامها المهملة والقراءات المعهودة المستعملة والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ والأمثال والآداب وما تعلق بذلك من سائر علوم التنزيل المحتملة للتأويل، ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل، فأحذف من الأحكام التي هي أصول الحلال والحرام أكثر تفريع المسائل المنثورة مما ليس بمنصوص في السورة، وأقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة، وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله وأورده مختصرا على أتم أحواله، وأذكر القراءات السبع في الروايات التي اقتصر عليها أهل الأمصار سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار إلا ما لا اختلاف فيه بين السبعة القراء، فإني أذكره منسوبا إلى بعض من روى عنه القراء ليعرف من هذا الاختصار ما هو من القراءات المروية مما لم يقرأ به قارئ وإن كان جائزا في العربية، وأذكر من مسائل الإعراب الخفية ما يحتاج إليه مما اختلف القراء فيه أو كان جائزا في المقاييس العقلية، فإذا اكتملت السورة وأتيت على آخرها من هذا المختصر جمعت في آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيها وأصول مواقف القراءة ومباديها ليجمع بعون الله وتوفيقه هذا الاختصار ما لم تجمعه الدواوين الكبار، ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه ومجملة في معانيه، وأجعل ترتيب السور مفصلا ليكون أقرب متناولا، فأقول القول من أول سورة كذا إلى موضع كذا منها، فأجمع من آيها 20 آية أو نحوها بقدر طول الآي وقصرها، ثم أقول الأحكام والنسخ فأذكرهما، ثم أقول التفسير فأذكره، ثم أقول القراءات فأذكرها، ثم أقول الإعراب فأذكره، ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله على ما شرطته فيه، وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولها واختلاف أهل الأمصار في عددها، وأستغني عن تسمية رؤوس آيها، وأبلغ غاية الجهد في التقريب والقصد، وأحرص على أن أنظمه نظم العقل متقابل الأشكال متعادل الأمثال متناسب الكمال متناصف الجمال، فمن أنس بالتصنيف ودرب في التأليف لم ينسب إن اختصر إلى إخلال، ولم يضف إن أكثر إلى إملال، ولم يبعد الصواب إن توسط الخطاب، وإنما يعاب التكثير مع عدم المعرفة بتجميل الصفة واستعمال الكثير من الآلات للقليل من الحالات، كما أن الاختصار يعاب بالإجحاف وضعف القدرة على الجمع بين الأوساط والأطراف، ومن أصاب المفاصل لم يكثر الحز، ومن عرف المضارب لم يطل الهز، والسيف الماضي المضارب إنما يقطع على قدر قوة الضارب، والرمح المشحوذ الموصوف بالنفوذ إنما يساعد بنهضة الساعد، والبناء شعبة من همة الباني، ومسافة السهم بقدر قوة عضد الرامي، ومن يسترشد في القضية يوفق ويصب، ومن أنعم تأمل الرمية لم يخب، وكذلك الرامي المسدد يحتاط مع العلم أنه سيصيبه. وأنا جار فيما أحاوله من هذا الاختصار على مذهب المعهود في الاعتذار والتواضع والإقرار، وراغب إلى من تزكو الرغبات لديه وتوجه الطلبات إليه في حسن العون عليه، ومعتمد على أن سعد الموفق أدامه الله يسهله وتوفيقه يكمله، ومعول على أن يتأمله إذا يسر الله تعالى إتمامه وسهل جل وعز إحكامه، تأمل متجاف مشفق بطرف عن خلل الأولياء مطرق، فيغضي ويصلح ويحمل وينصح ويتجاوز ويسمح، والله يبقيه للمفاخر يطهر بدعها، وللمآثر يكسو خلعها، ويجعل ما نحاوله في ذلك من التعاون ذخرا ليوم التغاب، وهو الولي المستعان ومنه التوفيق وعليه التكلان، والصلاة على محمد نبيه خاتم النبيين وعلى أبرار عترته الطيبين. وهذا حين أبتدئ بذكر السورة، وبالله التوفيق. نعم. طبعا كما نلاحظ بدأ المؤلف لما قال وأنا مبتدئ بذكر منهجه والعلوم التي سيضمنها كتابه، يعني هذا يمكن نكتب عنه لما بدأ بقوله أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير اللي هو منهج المؤلف. طبعا نلاحظ المؤلف الآن يذكر علوم معينة ويشير إلى أنه سيذكرها في كتابه، ومن الملحوظات أنه قال القراءة السبع في ذلك الوقت اللي كان يعيشه المهدوي، القراءة العشر لم تكن مشتهرة اللي هو في 400 وقليل، لأن الآن ابن مجاهد لما سبع السبع وتوفي سنة كم الشيخ حسين؟ 324، وإحنا الآن في سنة 440، يعني قرابة قرن، لم تكن هذه القراءة اشتهرت. يعني ابن مهران وهو ممن جاء بعيد بن مجاهد يعني وعاصره كتب القراءة الثمان وكتب القراءة العشر، لكن كانت في تلك الوقت يعني العشرة الزائدة أو الثلاثة المتممة للعشر كان فيها أخذ ورد بين العلماء، وهذه قضية الحقيقة تحتاج إلى نظر. لكن أيما كان الأمر علماء ذلك العصر كانوا يعتمدون على السبع. وأيضا أحب أن تنتبهوا أن المؤلف وهو يتكلم عن قراءة السبع لم يشير إلى مصطلح التواتر، وهذه قضية دائما ننبه عليها لأن لابد نعتني بالمصطلحات. يلاحظ المؤلف لما ذكر السبع ماذا قال؟ وأذكر القراءات السبع في الروايات التي اقتصر عليها أهل الأمصار سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار. يعني الآن كلام مرتبط ماذا؟ بالشهرة وليس مرتبطا بالتواتر عندهم. هذا أيضا من الأشياء التي يمكن أن يلتفت إليها وينتبه لها. أيضا أشار إلى مسألة أيضا من لطائف المسائل لما قال سنرجع إليها، هذه علوم التنزيل سنقف عندها وقفة كاملة، لكن لما قال وهو يوازن بين الفرق بين التحصيل وبين أصله الجامع، لما قال هنا ما أنا ذاكر في هذا الفصل فأحذف من الأحكام التي هي أصول الحلال والحرام أكثر تفريع المسائل المنثورة مما ليس بمنصوص في السورة. طبعا هو لأنه رحمه تعالى كان يعمد على السجع ويتمد على السجع فوقع فيه يعني إشكالات كان يعني مما ليس بمنصوص ليس في السورة إنما في الآية، يعني كان يقول أنه سيرتبط بالحكم الذي نصت عليه الآية في التحصيل، فإذن هو أقرب إلى بيان المعاني في التحصيل منه في الجامع لعلوم التنزيل، لأنه في الجامع يبدو أنه استطرد وذكر منثور من الحلال والحرام الذي له علاقة بالآية وإن لم يكن من منصوص الآية، فهذه عبارته تدل على أنه ترك كثيرا من الاستطرادات التي كانت في الجامع واعتمد على المنصوص من الأحكام فقط. أيضا قالوا أقتصر من ذكر الاختلاف على الأقوال المشهورة، يعني وكانوا أيضا يشير إلى أنه في الجامع يذكر الأقوال المشهورة وغير المشهورة. وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله، يعني كانوا يقول هذا الناسخ والمنسوخ كما هو في الجامع، وأريده مختصرا على أتم أحواله، يعني أنه لن يترك ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وإن كان سيختصر في العبارة. ثم ذكر طبعا ذكره للقراءات السبع. عندنا أيضا من القضايا المهمة وهو يتكلم عن هذا، قال بعد ذلك وجمعت في آخره، يعني في آخره أي نعم، أصول القراءات واختصار التعليل فيها، وهذا يدلك على ماذا؟ على أن عناية المهدوي بالقراءات كان لها أثر في كتابه التحصيل هذا. ثم قال وأصول مواقف القراء ومباديها اللي هي الوقف والابتداء، قال ليجمع بعون الله وتوفيق هذا الاختصار ما لم تجمعه الدواوين الكبار ولتكون أغراض الجامع مضمنة فيه، يعني ما زال في نفسه كتابه الأول أنه ما يكون يغادر من أهدافه ومقاصده شيئا، وقصد بالجامع اللي هو كتابه الجامع لعلوم التنزيل. ثم قال بعد ذلك وأجعل ترتيب السور مفصلا ليكون أقرب متناولا، يعني كأنه سيرتبه على السور. أنا كنت أفكر لماذا قال هذا الكلام، وظهر لي والله أعلم أنه كأنه يعني كأنه كان يمكن أن يذهب بكتابه إلى التصنيف، إلى التصنيف على علوم القرآن دون النظر إلى ترتيب السور، فكأنه قال لا أنا سأجعله على تصنيف على ترتيب الآيات ليسهل الوصول إلى المعلومات. لاحظ عبارة قال وقال أيوة هاتن ضاعت عني الآن أيوة، واجعلوا ترتيب السور مفصلا ليكون أقرب متناولا، فأقول القول من أول سورة كذا إلى موضوع كذا منها. قال فأجمعوا من آيها 20 آية أو نحوها، يعني أنه بيقسمها على 20 20 تقريبا. طيب لما يجمع 20 20 ماذا سيصنع؟ بيبدأ بالأحكام، يعني الأحكام ثم النسخ ثم التفسير ثم القراءات ثم الإعراب، ثم يستمر مع كل 20 يذكر هذه الأبواب الخمسة. في آخر كل سورة كما ذكر، يعني في آخر كل سورة سيذكر ما يتعلق ببعض علوم القرآن الأخرى. قال وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولها واختلاف أهل الأمصار في عددها، وأستغني عن تسمية رؤوس آية، وإلى آخر كلام مما يتعلق بهذا المنهج. هذا المنهج الذي سلكه المهدوي، أنا بين يدي تحقيق أخونا الدكتور محسن المطيري في الماجستير حقق جزء من تفسير المهدوي وهو سورة الأعراف، يعني كل هذا الآن مع الفهارس طبعا لسورة الأعراف مع الحواشي. لو نحن الآن مثلا هذه الصفحة 450 تفسير من الآية 198 حتى آخر السورة، قال المهدوي التفسير قوله فلما تغشاها كناية عن الجماع حملت حملا خفيفا يعني المني، ثم بدأ يفسر. طبعا لا يلزم أن يوجد فيها ناسخ منسوخ أو أن يوجد فيها أحكام، فهو يمشي على حسب ما يوجد عنده طبعا إلى آخر السورة. إذا وصلنا إلى آخر التفسير هنا قال القراءات، إذا ما فيها أحكام ما فيها ناسخ منسوخ فيذكر العلم الآخر القراءات، فذكر ما يتعلق بالقراءات. قال القراءات حماد بن سلمة عن ابن كثير حملا خفيفا بكسر الحاء، ابن يعمر فمرت به تخفيف الراء فمرت به، عبد الله بن عمرو فمارت به فمارت بألف والتخفيف إلى آخره، ثم يستمر في القراءات على هذه على هذا النمط. بعد ما ينتهي من القراءات انتهى الآن، قال الإعراب أيضا من آية 189 إلى آخرها الإعراب، قال فمرت به تقدم القول في التشديد والتخفيف ومن قرأ فمارت به إلى آخره، ثم بدأ يتكلم عن الإعراب ورجع من أول المقطع إلى أن ينتهي من هذا المقطع. طبعا هو كما ذكر أنه في آخر السورة سيذكر مجموعة من إيش من المعلومات، ولا لا اللي هو المواضع النزول وغيره، سنجد في في في آخرها. قال هنا بدأ يتكلم وتقدم القول في الآصال، ثم قال هذه السورة، طبعا كان افترض أن تأتي في أول الصفحة الثانية، هذه السورة مكية، وقال مجاهد وقتادة إلا آية منها نزلت بالمدينة، ثم بدأ يفصل في عدد آيها والخلاف في عد الآي، ثم انتهت السورة. نلاحظ الآن أن الكتاب مقسم على أبواب علوم القرآن أو بعض أنواع علوم القرآن، نفس الطريقة التي سار عليها كما ذكرت سابقا الحوفي، وكتابه موجود يعني نسخة منه موجود. السلسلة هذه اللي يدفوي والحوفي ومكي والمهدوي نلاحظ أنه كان من مقاصدها، وهم الآن يعني بينهم رابط قوي جدا، كان من مقاصدها في التأليف في تأليف التفسير أن يوجد فيه علوم قرآن، ولهذا عنوان الكتاب الأول الجامع لعلوم التنزيل، مقال دام قال الجامع لعلوم التنزيل معناه أنه سيتكلم عن علوم القرآن، والتنزيل هذه مصطلح جيد أن ننتبه له أنه جعله إيش موازي لقولنا علوم القرآن، هي علوم التنزيل هي علوم القرآن. فإذا هل نعد هذا الكتاب في علوم القرآن بناء على هذا العنوان، أو نعده تفسير بناء على أنه مشى على السور؟ كما قلت لكم سابقا هذا يعد في العلمين معا، فمن تكلم عن علوم القرآن لابد أن نتكلم عن هذا المنهج وهذا الأسلوب في طرح علوم القرآن، ومن تكلم عن التفسير فإنه يعد هذا الكتاب من كتاب من كتب التفسير، فإذا هو مختلط بين علوم القرآن وبين التفسير كما وظاهر من منهج المؤلف ومن مقاصد المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الأسلوب الذي سلكه المؤلف هو الذي دعا ابن عطية القاضي المشهور في كتاب المحرر في مقدمته يقول: ورأيت أن تصنيف التفسير كما صنع المهدوي مفرق للنظر مشعب للفكر. يتصور أنت الآن إذا كان إذا كانت مثلا الآيات فيها تفسير وأحكام وناسخ ومنسوخ وإعراب وقراءات 20 آية، بعد ما ننتهي من التفسير تذهب وتبحث عن الأحكام، بعد ما ننتهي من الأحكام ترجع مرة أخرى للآيات عن الناسخ ومنسوخ، تنتهي من الناسخ ومنسوخ تذهب إلى القراءات، تنتهي من القراءات تذهب إلى الإعراب، مثل ما ذكر مفرق للنظر مشعب للفكر. وهذه الطريقة لم يسلكها إلا قلة من العلماء، وكما قال ابن عطية المالكي. طبعا ابن عطية من الكتب التي اعتمد عليها كتاب المهدوي، لكن لم يظهر لي هل هو التحصيل أو الجامع، إلا إذا ظهرت نقول ليست في التحصيل فستكون من الجامع. من الطائف التي وقف عندها ابن عطية أنا ذكرت فقط من باب الطرفة يعني اللطيفة والملحة، يقول في قوله: جعلنا لم يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. قال المهدوي، هذا ابن عطية يقول، قال المهدوي: ودلت الآية على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب العلو، إذ هو منسوب إلى البيوت. يعني الآن واحد ساكن شقة وفوق واحد، لأن السقف هو حق لمن؟ إذا لن يتصرف الأعلى بدق مسمار ولا وضع شيء إلا بإذن الذي تحت بناء عقل مهدوي، لأنه يقول الآن هو لصاحب البيت الأسفل. يقول القاضي بن عطية، طبعا القاضي بن عطية فقيه مفلق، قال: وهذا تفقه واهن من الوهن، هذا تفقه واهن من الوهن. وأنا دائما إذا ذكرت هذا القول من عطية قل ما أكثر التفقه الواهن اليوم، يعني تفقه واهن بالفعل. ولهذا من لم يؤت في الوقت الأولى به أن يكون ناقلا أو أن يسكت، يعني اللي يعرفه يفتي به بناء على فتوى أهله يعني أهل بلده أو يسكت، فلا لكي لا يكثر عندنا هذا التفقه الواهن.